ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا لنا ولها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفها من مرضها وعافها منه. اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اشفها وعافها وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا. اشف يا ربنا وعاف عقلها وإدراكها وذهنها سمعها وبصرها ونطقها حركتها وقوتها وحيويتها ونشاطها. اللهم اشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما مما ألم بها أثر على عقلها وإدراكها وذهنها ومداركها. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها من سحر أكلته وشربته وأخذ من شعر راسها وعقدت فيه العقد. اللهم اشفها من سحر فيها ومن حولها وعليها ومن فوقها ومن تحتها. اللهم اشفها من سحر خفي مخفي ومن آثار الحسد والعيون يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اشف عقلها وإدراكها وذهنها اللهم اشف يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها يا ربنا اللهم اشفها وعافها اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك فلا ترد أيدينا صفرين يا ربنا اللهم اشفها وعافها يا ربنا وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها انفعها وانفعنا أجمعين بالقرآن يا ربنا واشفها به واكفها به واحمها به وعافها به يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا بالقرآن العظيم اللهم شفاء لها ولنا بالقرآن العظيم اللهم عافها وعافنا أجمعين بالقرآن العظيم يا عظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفها يا ربنا وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا اللهم اشفها من سحر خفي مخفي يا ربنا خفي عنا ما خفي عنك اللهم اشفها يا ربنا وعافها من سحر خفي عنا ما خفي عنك يا عالم الغيب والشهادة اللهم اشفها يا مولانا اشف يا ربنا عقلها وإدراكها اشفها مما أثر على عقلها وإدراكها وذهنها ومداركها يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما مما ألم بها ومما قهرها وغلبها على عقلها وإدراكها وعلى جسدها يا مولانا اللهم اشفها يا ربنا مما على الخوف والقلق والأرق والرهبة والروع الشديد اللهم اشفها يا ربنا مما أثر على التركيز اشفها يا ربنا مما أثر على عقلها أذهبه وعلى إدراكها وفكرها شتته وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفها يا ربنا شفاء للعقل والإدراك والذهن يا ربنا شفاء للجسد يا مولانا شفاء من سحر في البطن ماكول ومشروب شفاء يا ربنا من سحر عظيم على الإبر والمسامير والحديد والزئبق والمعادن شفان يا ربنا من سحر على دمية وعلى أثر لها، شفان يا ربنا لا يغادر، شفان يا ربنا لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما لها ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم شفان يا ربنا من السحر، من السحر أيا كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان يا ربنا يا منان يا رحمن. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا للعقل والإدراك والذهن، اللهم شفاء للتركيز يا ربنا والفكر، اللهم شفاء يا ربنا مما على الفكر شتته، اللهم شفاء يا ربنا مما على الفكر شرده، اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، شفاء للتركيز والعقل والإدراك، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما للرأس ولسائر الجسد يا مولانا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لها يا مولانا ولذويها أجمعين، اللهم اشفها واشفنا أجمعين يا ربنا، اللهم اشفها يا ربنا مما خفي ولطف سببه، اللهم شفان يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد، اللهم شفان يا ربنا من سحر من الحبشة واليمن، اللهم شفان يا ربنا من سحر من الحبشة ومن اليمن، شفان يا ربنا من سحر عظيم من بني جلدتها ومن العمال والخدم، اللهم شفاء من الأقارب والجيران، اللهم شفاء من سحر الأقارب والجيران شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف أمتك يا ربنا وعافها وارفع بلاءها وضرها يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. اللهم اشف أمتك يا ربنا وعافها وارفع بلاءها وضرها يا مولانا. اللهم شفاء من سحر في الجسد وخارج الجسد أثر تأثيرا بالغا قويا عظيما، اللهم شفاء من سحر غائب في الجسد وفي الأرض لها، شفاء من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا من سحر عداوة وغل وغدر وخيانة ومكر وكيد، اللهم شفان يا ربنا من سحر كيد ومكر، شفان يا ربنا من سحر كيد ومكر، شفان يا ربنا من سحر كيد ومكر. وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم اشفها من سحر كيد ومكر، اللهم اشفها يا ربنا من سحر كيد ومكر، اللهم اشفها يا ربنا من سحر كيد ومكر وغل وغيره وغل وغيرة وغدر يا ربنا يا ربنا فأنت الشافي. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للرأس، يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للعقل والإدراك والذهن يا ربنا، يا ربنا شفاء للسمع والبصر والنطق والفكر والعقل والإدراك والذهن يا مولانا، اللهم شفاء للدماغ يا ربنا، شفاء يا ربنا للدماغ يا مولانا، شفاء مما أثر على العقل والإدراك يا ربنا يا رحيم. أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، سبحانك يا ربنا، وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا من كل مرض في أمتك يا ربنا، شفاء من أمراضها وأدوائها وأسقامها، شفاء يا ربنا من أمراضها أيا كانت وممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت، شفاء من الأمراض يا ربنا سحرية وحسدية يا ربنا وعضوية يا ربنا ونفسية يا ربنا وعقلية يا ربنا وعصبية. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما لها ولذويها ولنا أجمعين. اللهم شفاء من السحر العظيم، اللهم شفاء من مرض السحر العظيم أثر على العقل والإدراك والذاكرة والفكر والدماغ والذهن. اللهم شفاء يا ربنا من سحر أهزل الجسد وجوع وخوف وأرهب وخوف وروع الجسد والقلب وآلم وأسقم، شفاء لا يغادر سقما من مرض السحر العظيم. اللهم شفان يا ربنا من مرض السحر العظيم، مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، منثور ومذرور ومشموم. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا في هذه الساعة، اللهم شفاء يا ربنا في هذه الساعة لأمتك يا ربنا ولنا أجمعين. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم اشفها يا ربنا وعافها مما لم بها من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا مولانا، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها يا ربنا، اللهم اشف الرأس يا ربنا، اللهم اشف الرأس يا ربنا، اللهم اشف الرأس يا ربنا، اشف العقل والإدراك والذهن، اللهم اشف يا ربنا القلب والصدر، اللهم اشف القلب والصدر والبطن، اللهم اشف القلب والصدر والبطن يا مولانا، اللهم اشف القفا والظهر يا ربنا، اللهم اشف القفا والظهر يا مولانا، اللهم شفاء لليدين والرجلين، شفاء يا ربنا للعصب والدم، شفاء يا ربنا للعصب والدم والعظم والمفصل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم عافها يا ربنا، وارفع بلاءها وضرها وضيمها يا مولانا، وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إنا نسألك بقولك العظيم وإذا مرضت فهو يشفين إلا شفيتنا وشفيتنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنها تستشفي بكتابك العظيم فاشفها وعافها. اللهم إنها تحفظ من كتابك العظيم ما تيسر، اللهم اشفها به يا ربنا وعافها به وارفع بلاءها به يا مولانا. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اشفها يا ربنا وعافها وارفع بلاءها وضرها، شفان يا ربنا من حسد شديد، شفان يا ربنا من حسد شديد، شفان يا ربنا من حسد شديد ومن عيون على النشاط والحركة والحيوية على العقل الرزين والفكر السديد. اللهم شفاء من حسد وعيون يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم اطب يا ربنا هذا الحسد الشديد أمرضها، أمرضها مرضا شديدا، وأعياها غلبها وقهرها، أذهب العقل والإدراك والذهن. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم شفاء من مرض الحسد وآثاره، شفاء يا ربنا من مرض الحسد وأعراضه، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذه العين، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا لا يغادر مرضا يا ربنا ولا ضرا يا ربنا ولا شرا ألم بها يا ربنا من جراء هذا الحسد الشديد وهذه العيون. اللهم يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا لها ولنا أجمعين من هذا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم شفاء يا ربنا من هذا الحسد يا ربنا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد والحقد عليها وعلى أولادها وعلى أولادها وعلى أهلها وعلى أهلها، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا من هذا الحسد ومن هذا الحقد الدفين عليها، شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، شفاء يا ربنا من هذا الحسد، أثر على الرأس وسائر الجسد، أثر على الرأس وسائر الجسد، أثر على العقل والإدراك والقوة والحيوية والنشاط، يا ربنا شفاء من هذا الحسد، يا ربنا شفاء من هذا الحسد، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت فهو يشفين، يا ربنا شفاء من هذا الحسد، يا ربنا شفاء لأمتك ولنا أجمعين يا واحد يا صمد من هذا الحسد الشديد، من هذا الحقد الدفين، يا ربنا شفاء من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من نفس تعلقت بها وسكنت فيها، شفاء يا ربنا من نفس، من نفس حاسدة حاقدة يا ربنا شفاء. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. شفاء يا ربنا من هذه النفس, من هذه النفس يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا من هذه النفس تعلقت تعلقت وفي جسدها وفي جسدها سكنت سكنت سكنت وتوزعت وتشبثت بجسدها وتشعبت في جسدها وتشبكت في جسدها. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج هذه النفس الحسودة الحقودة الظلومة الطاغية الباغية, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها من راسها ومن جسدها, اللهم اخرجها من عروقها ومن مفاصلها وعظامها بسم الله. واذا مرضت واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء, اجعل هذه الساعة ساعة شفاء يا ربنا يا ربنا, ودفعا للبلاء يا ربنا, ودحرا للأعداء من الإنس والجان يجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا من حسد شديد وحقد دفين من الأقارب والجيران والعمال والخادمات ومن المعارف وممن تنكرهم. اللهم شفاء يا ربنا شفاء, شفاء من حسد شديد ومن حقد دفين يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا شافي اللهم يا كافي اللهم يا معافي بسم الله بسم الله بك نستغيث يا شافي بك نستغيث يا شافي بك نستغيث يا كافي ويا معافي. فاللهم شفاء لأمتك يا ربنا ولنا أجمعين من الأمراض من الأمراض من الأمراض مما أمرض العقل العقل والإدراك والذهن ومما أمرض ومما أمرض الجسد ومما أمرض الجسد بسم الله بسم الله. وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفو وعافية لها ولنا يا ربنا فأنت الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا للدم والعصب, شفاء يا ربنا للجسد, شفاء يا ربنا للعقل والبدن, شفاء يا ربنا للحظ والنصيب, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء للوالد والولد, شفاء يا ربنا شفاء مما فيها يا ربنا ومما في أولادها أجمعين يا ربنا شفاء شفاء شفاء من سحر فيها ومن سحر من حولها لها وعليها يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من سحر مدفون مدفون مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور, شفاء من عين أصابت, شفاء من عين تغلغلت ومن سحر تغلغل ومن حسد تغلغل في الجسد أثر على الرأس أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على القوة والحيوية والنشاط. اللهم شفاء اللهم شفاء يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشفها يا ربنا اللهم اشفيها يا ربنا من حسد، من حسد شديد، من آثار العيون، العيون، العيون، العيون، من آثار العيون، من آثار العيون، من آثار عيون، عيون حاسدة حاقدة، من آثار عيون حاسدة حاقدة، من آثار عيون حاسدة حاقدة، من آثار عيون نظرت منتقمة منتقمة منتقمة، من آثار عيون عيون عيون أرسلت أرسلت شياطين دخلت في الرأس أثرت على العقل والإدراك، دخلت في الجسد أثرت على القوة والحركة والنشاط والحيوية. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم الشفاء يا ربنا من هذه العيون، شفاء من هذه العيون، شفاء من هذه العيون، أطلقت عليها رصاصات دخلت في الرأس وفي الجسد، شفاء يا ربنا من هذه العيون، من هذه العيون، أخرجت كالرماح كالرماح كالرماح كالرماح والأسهم دخلت في راسها وفي جسدها. يا ربنا انزع منها يا ربنا العيون، انزع يا ربنا منها العيون الحاسدة والحاقدة يا ربنا، والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية يا ربنا، يا ربنا انزع هذه العيون منتقمة حسودة حقودة، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها حادة حارة حادة، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من الجسد، انزعها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن، انزع يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون يا ربنا، يا ربنا اشفيها من مرض العين، اشفيها من مرض العين وآثاره وآثاره وأعراضه يا ربنا، شفاء، شفاء من مرض العين، شفاء يا ربنا من مرض العين، شفاء يا ربنا من مرض الحسد يا ربنا، وآثاره وآثاره وآثاره وأعراضه وأعراضه، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، نسألك يا ربنا تشفي أمتك، اللهم اشفيها واشفينا أجمعنا يا ربنا من كل الأمراض، من كل الأعراض يا ربنا، يا ربنا من كل الآثار، من كل الآثار يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما في هذه الساعة لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا من كل الأمراض يا ربنا، من مرض السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة يا ربنا، من مرض المس يا ربنا، من أعراضها يا ربنا، من آثارها يا ربنا، من كل الأمراض عضوية عضوية عقلية عقلية عقلية وباطنية وعصبية ونفسية يا ربنا، يا ربنا شفاء، اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء، اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، أفلا تعقلون، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، يا ربنا شفاء لأمتك يا ربنا، شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم يا ربنا هذه الساعة يا ربنا شفاء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا، يا ربنا أنت الشافي لكل الأمراض يا ربنا، وأنت الكافي وأنت المحافي يا ربنا لكل البلاءات يا ربنا، اللهم شفاء يا رب الأرض والسماء، شفاء يا رب الأرض والسماء مما ألم بأمتك يا ربنا وبأهلها وبنا أجمعين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين.